قال رحمه الله قوله تعالى بسم الله قوله تعالى وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين أي هؤلاء الأنبياء الذين تقدم وصفهم بالصبر وبغير ذلك من نعوت عظمة لهؤلاء الذين حققوا ما حققوا من العبودية لله سبحانه وتعالى فظفروا برحمة الله جل وعلا وأدخلهم الرحيم في رحمته سبحانه لأنهم حققوا الصبر وحققوا ما أشار إليه سبحانه وتعالى من العلة الثانية إنهم من الصالحين. فالذي يريد أن يدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى فعليه بتحقيق أسبابها الصبر على الطاعة والصلاح، فمن اقتدى بهم فيما تقدم وكان من الصالحين أدخله الله سبحانه وتعالى في رحمته الخاصة. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهؤلاء أهل رحمة الله سبحانه وتعالى صالحون وذروتهم الأنبياء يستحقون رحمة الله الشاملة والخاصة بهم. فمن أراد أن يكون من أهل رحمة الله سبحانه فليقتدي بهؤلاء الأنبياء ويحقق الصلاح ويحقق الصبر، وبعبارة أعم عبودية الله سبحانه وتعالى، عبودية الله جل وعلا يحقق العبودية. فإذا حقق العبودية كان من أهل رحمة الله جل وعلا، أدخله الله في رحمته. وإذا أدخله الله في رحمته رؤية الآثار، آثار الرحمة، فاز بالجنة وفاز بغير ذلك من الأمور الطيبة، ووفق في حياته في الدنيا موفق ومسدد، وخير كثير يحصل له من الآثار لأن الله أدخله في رحمته. وهكذا في الآخرة في رحمة الله يكون بإذن الله المخلوقة وهي الجنة، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فيكون من أهل رحمة الله من أهل الصفة هذه يرحمه الله جل وعلا. وهكذا من أهل رحمة الله المخلوقة الجنة، فإن الرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة ورحمة صفة لله جل وعلا ملازمة لذاته وهي من الصفات الذاتية. وهكذا أيضا من الصفات الفعلية باعتبار أنها تتعلق بمرحوم، فهي صفة فعلية وذاتية. فالرحمن اسم الرحمن هذا صفته ذاتية، واسم الرحيم صفته فعلية، وكان بالمؤمنين رحيما باعتبار التعدي، فهي صفة فعلية وإلا هي صفة ذاتية ملازمة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، فلم يزل ولا يزال متصف بها جل وعلا، فلم يأتي وقت غير متصف بهذه الصفة. وأما الصفات الأخرى التي هي يقال لها المتعلقة بالمشيئة وهي التي اشتهرت بالفعلية كالاستواء وكالمجيء وغير ذلك، فهذه الصفات فعلية، فالله ليس على كل وقت آتي أو على كل وقت يعني في هذا الفعل الذي ذكر، وإنما هي تحت المشيئة، متى شاء الله سبحانه وتعالى يفعلها فعلها، كالنزول، متى شاء الله أن ينزل نزل وهو ينزل في الثلث الأخير من الليل. فهذه صفات فعلية متعلقة بالمشيئة. وهناك صفات ذاتية، والصفات الثبوتية قسمان، ذاتية وفعلية. والفعلية كما سمعته الاستواء فعلي، فالله سبحانه وتعالى استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض، وأما قبل ذلك فما عندنا دليل على هذا الشيء، ولكن نص الله على استوائه بعد خلق السماوات والأرض استوى. وهكذا المجيء، فإن الله وصف نفسه بأنه يجيء يوم القيامة ويأتي يوم القيامة ويفصل بين العباد. وهكذا النزول صفة فعلية، فالله وصف نفسه بأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، فهي صفة متعلقة بالمشيئة متى شاء فعلها. وأما الصفة الذاتية فلا تنفك عن ذاته جل وعلا، ولا يأتي وقت أنه كان ليس كذا ثم كان كذا، هذا لا يجوز أبدا ولا يصلح أن يصب به ربنا جل وعلا في هذه الصفات التي أشرنا إليها. وهو موصوف بالسمع صفة ذاتية أزلية، وموصوف بالبصر صفة ذاتية أزلية، وموصوف باليد كذلك صفة ذاتية أزلية، وموصوف بالوجه إلى آخر ذلك. قال وأدخلناه في رحمتنا، وأدخلناهم في رحمتنا أي هؤلاء الأنبياء الذين تقدم ذكرهم، أدخلهم الله في رحمته جل وعلا وهم أهلها. ثم ذكر العلة في إدخالهم في رحمته: إنهم من الصالحين، هذا هو السبب، هذه العلة في إدخال أولئك الذين تقدم ذكرهم في رحمته. إنهم من الصالحين، كل صالح في رحمة الله سبحانه وتعالى، وهم يتفاوتون في الصلاح، هؤلاء الصلحاء وذروتهم الأنبياء. ثم انتقل إلى قصة أخرى وهي قصة ذي النون، يونس عليه الصلاة والسلام، وما أدراك ما يونس، فقصته أيضا عجيبة جدا مع الحوت الذي يعتبر من المعجزات والدلالات الواضحات على كلاءة الله وحفظ الله ورعاية الله لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مع إخراجه بعد ذلك وإنبات الشجرة له والرعاية العظيمة إلى أن رجع إلى قومه، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، رجع إليهم ودعاهم إلى الله بعد أن خرج مغاضبا لقومه، عاد إليهم داعيا مرة ثانية واستجاب له من استجاب. قال وذا النون، أي صاحب النون، فإن ذا اسم من الأسماء الخمسة، وإن شئت قلت الستة، وذا النون، وذا النون أي صاحب النون أي الحوت، والمقصود بالنون هو الحوت، وصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، له قصة يا محمد أيضا اذكره، واذكر ذا النون أيضا، وقصة ذا النون أو قصة ذا النون. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ضاقة من أصحابه ذرعا لأنهم ردوا دعوته، ولا شك أن الإنسان بطبعه يضيق إذا رد الخير الذي يدعو إليه، يحصل له من الضيق ما يحصل، ولكن الله أمر الدعاة إلى الله بالصبر، وأنهم يتحلوا بالصبر ويصبروا على أقوامهم وعلى دعوة أقوامهم، ويهدي الله بعد ذلك من شاء، ويضل الله جل وعلا من شاء عدلا، ويهدي من شاء فضلا سبحانه وتعالى. أما أن يترك هؤلاء فهذا خطأ، وفيهم ربما من يقبل، وهكذا أيضا تقام عليهم حجة الله إن لم يقبلوا، فعاتب الله نبيه ذا النون على خروجه وذهابه مغاضبا لقومه، فحصل له ما حصل بعد ذلك من هذا الخروج من البلاء العظيم، ألقي في البحر وجاء الحوت والتقمه الذي أرسله الله إليه حماية ودفاعا عنه، لا تأتي حيتان غير مرسلة تأكله، فأرسل إليه حوتا مرسلا إليه لحمايته وإركابه وإدخاله في بطنه. قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نقدر، لن نضيق عليه، معنيان لها هنا صحيحان، معنيان صحيحان لنقدر هنا، فظن أن لن نقدر عليه أي فظن أن لن نضيق عليه، ظن حسن بالله سبحانه وتعالى، ظن يونس أو ظن يونس ظنا حسنا بالله أنه نبي ورجل صالح، والله سبحانه لن يضيق عليه، سيخرج من قومه هؤلاء والله سيجعل له فرجا ومخرجا ولن يضيق عليه سبحانه وتعالى، فظن أن لن نقدر عليه، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي ويضيق، فمعنى نقدر عليه بمعنى نضيق، فإن نقدر يأتي في لغة العرب بمعنى التضييق، كما في هذه الآية الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهكذا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فلينفق بالمعروف، فإن نقدر يأتي بهذا المعنى، والمعنى الآخر بمعنى نقضي عليه، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أي لن نقدر عليه، فيكون من باب القضاء والقدر أننا ما نقدر عليه شيء يضره، ما نقدر عليه شيء يضره، فيكون هذا من باب القضاء والقدر، كما في قوله سبحانه وتعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي قد قدره الله سبحانه وتعالى على أمر قد قدر، ويقال قدره وقدر بالتضعيف وبالتخفيف، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، فهذا اللفظ إذا كان من القدر والقضاء، من القضاء والقدر، فيقال قدر ويقال قدرات، فظن أن لن نقدر عليه، أي من باب القضاء والقدر أننا لا نقضي عليه إلا بخير، فظن هذا بالله سبحانه وتعالى، كما في قوله فالتقى الماء على أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى. وأما المعنى الآخر فلا يجوز في هذا المقام، فظن أننا لا نستطيع عليه، فهذا نبي كريم لا يمكن أن يظن هذا الظن، وأن قدرة الله لا تدركه ولا يستطاع عليه إذا خرج، هذا لا يكون في مقام النبوة ولا في حق الأنبياء، وإنما نقدر بمعنى نضيق، نقدر بمعنى نقضي، فظن أن لن نقضي عليه أي من باب القضاء والقدر، أو نقدر بمعنى ما سمعته وهو الذي ذكره. أما أنه لا نستطيع عليه هذا مو صحيح، نقدر عليه أي في الخير، أن الله سبحانه لن يضيق عليه في قضائه وقدره شرا، أما أن نقدر عليه أنه لا يدخل تحت قدرتنا إذا خرج، هذا ما يصلح بالأنبياء ولا يليق بهم عليهم الصلاة والسلام. لكن إن حمل على نقدر بمعنى نقضي على المعنى الذي ذكر فنعم، وأما على المعنى الآخر كما ذهب إليه بعض أهل العلم هذا لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أعني يونس. فإذا المعنى الواضح نضيق، فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه من باب حسن الظن بالله جل وعلا لأنه نبي وصالح، فظن ظنا حسنا بربه. وذنون إذ ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات بعد أن دخل في بطن الحوت، وهو في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر كما تعلمون، فنادى في الظلمات، فلذلك جمعت لأنها ظلمات متعددة حصلت ليونس عليه الصلاة والسلام، وما في أحد ينجيك في مثل هذه المواقف والمواضع والأماكن المظلمة إلا الله سبحانه وتعالى، فلا مخرج لك ولا ملجأ لك من الله إلا إليه، فإذا لجأت إلى ربك سبحانه نجاك، وإذا لجأت إلى ابن علوان وإلى الآلهة التي كان يلجأ إليها الكفار فإنه لا ينجى العبد أبدا، حتى أولئك المشركون كانوا إذا وقعوا في المضايق ما يلجأون إلى هبل ولا إلى العزة ومنات واللات، وإنما يلجأون في المضايق والشدائد إلى الله سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فما يدعون الآلهة أبدا بخلاف المتأخرين، فإنهم يدعون عيدروس ويدعون محضار ويدعون أيضا كذلك ابن علوان وهكذا زينب في مصر وغير ذلك، حسن والحسين إذا حصلت لهم المضايق وقدر عليهم وضيق عليهم فإنهم يلجأون إلى الآلهة هذه التي يعبدونها ويعتقدون فيها أنها تنفع وأنها تدفع في مثل هذه المواقف أو مثل هذه المواضع، هذا شركهم أعظم من شرك أولئك، فأولئك ما يعرفون هبل وقت الشدائد وقت التضييق، ما يعرفون هبل أبدا ولا يلتفتون إلى هبل، يرون أنه صنم ما يتحرك، فيدعون الله سبحانه، يعلمون أنه لا منجئ من هذه الشدة ولا مفرج لها إلا الله سبحانه، فيدعونه ويخلصون له الدين دعاء، يخلصون له الدين، وإذا نجاهم الله إلى البر إذا هم يشركون، هذه مصيبتهم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ثم أنتم وتنسون ما تشركون، وتنسون ما تشركون، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، فينسون ما يشركون، الآلهة تلك ينسونها، ما في خلاص الآلهة تلك انتهت هنا في مثل هذا الموقف، ما فيه تلك التي كنا نعبدها، وإنما الله سبحانه بل إياه تدعون، وانظر إلى الحصر وتقديم المعمول الذي حقه التأخير لإفادة الحصر والاختصاص، أن هذا الموضع لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى فيه، وأما الآلهة تنسى تماما ولا يلتفت إليها، وكانوا يعبدونها في الرخاء لكن في الشدة ينسونها تماما كما أخبر الله سبحانه وتعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون. هذا حالهم في الشدائد، وهؤلاء حالهم في الشدائد على خلاف هذا، شدة ورخاء سواء، مشركو أو المشركون المتأخرون في الشدة والرخاء سواء، أولئك في الشدة ما فيه الآلهة وإنما في الرخاء. قال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا دعاء عظيم جدا، فما دعا به أحد مسلم من المسلمين إلا فرج الله سبحانه وتعالى عنه، فهو من أدعية الكرب الكثيرة، هذا الدعاء من أدعية الكرب. فإذا وقع الشخص بشدة يعني ينبغي أن ينتبه مثل هذه الأدعية: سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف بالظلم وأن النفس يصر منها هذا الشيء. قال رحمه الله: قوله تعالى وأدخلناه في رحمتنا، يعني ما أنعم الله عليه من النبوة وصيرهم إليه في الجنة من الثواب، أدخلناه في رحمتنا، رحمه الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم. فالصالحون يستحقون الرحمة، الرحمة المعلومة الصفة التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته كسائر الصفات، نثبت له صفة الرحمة. وإنما هذه آثار الرحمة، أن من رحمة الله سبحانه وتعالى جعلهم أنبياء، ومن رحمته جل وعلا أثابهم، ومن رحمته أدخلهم الجنة، ومن رحمته هلم جرة من آثار الرحمة. وإلا الرحمة صفة ذاتية تثبت لله سبحانه وتعالى، وتتعده أيضا كذلك بالنسبة لما يتعلق بصفة الرحيم إلى المرحوم. وأما الرحمن فصفته ذاتية، وأما الرحيم فصفته متعدية إلى الغير، كما قال الله: وكان بالمؤمنين رحيما، فهناك مرحوم بهذه الرحمة. ومن أرحم الناس أو ممن يدخل في رحمة الله جل وعلا دخولا أوليا، وهم أعظم المرحومين، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما أن الرحمة بمعنى الجنة وادخلناه في جنتنا وادخلناه، وهذا فيه نظر، فنثبت الرحمة وهذه آثار الرحمة. وإلا لا شك أن الجنة رحمة مخلوقة، وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فالرحمة رحمتان، خلق الله الرحمة 100 رحمة، هذه رحمة مخلوقة، فجعل بين العباد رحمة واحدة أنزلها يتراحمون بها، وادخر 99 من هذه الرحمة المخلوقة، دخر عند 99 يتراحمون بها يوم القيامة، يرحمهم بها يوم القيامة. وأما الآن رحمة واحدة بين العباد مخلوقة، وتجد الدابة ترفع الحافر، الدابة ترفع تصنع ما تصنع من العجب مع ولدها، وهي بهيمة، وهي بهيمة، وهي رحمة واحدة أنزلها الله من الرحمات المخلوقة 199 دخلها الله ليوم القيامة يرحم بها عباده، ويدخل الجنة من شاء أن يدخله، حتى يدخل الجنة من أهل التوحيد من لم يعمل خيرا قط، ما له عمل مذكور يذكر به، ويدخله الجنة ويخرجه من النار إذا محص ابتداء بالنار، يدخلهم الجنة بهذه الرحمات التي دخلها الله سبحانه وتعالى يرحم بها عباده جل وعلا، وبرحمته التي وسعت كل شيء، رحمة الصفة. فهذا الكلام يحتاج إلى نظر، ما أنعم الله عليهم من النبوة وادخلناهم في رحمتنا، هم أنبياء ولا شك، وادخلهم الله في رحمته لكونهم أنبياء ولكونهم من الصالحين. قال: وأدخلناهم في، قوله تعالى وأدخلناهم في رحمتنا، يعني ما أنعم الله عليهم من النبوة وصيرهم إليه في الجنة من الثواب، إنهم كانوا من الصالحين. ما هي هذه الجملة إنهم كانوا من الصالحين؟ جملة تعنينية، أحسنت، هذا سبب إدخالهم في رحمته، إنهم كانوا من الصالحين، فليقتدي بهم الشخص بصلاحهم حتى يدخل في رحمة الله. قال قوله عز وجل وذنوني، أيذكر صاحب الحوت وهو يونس ابن متى، إذ ذهب مغاضبا، اختلفوا في معناه، فقال الضحاك مغاضبا لقومه، وهو رواية العوفي وغيره عن ابن عباس قال كان يونس وقومه يسكنون فلسطين، فغزاهم ملك فسبى منهم 9 أسباط ونصفا وبقي سبط ونصف. فأوحى الله إلى شعياء فأوحى الله إلى شعياء النبي أن اسري أو أنسر إلى حزيقة الملك وقل له حتى يوجه نبيا قويا فإني ألقي الرعب في قلوب أولئك حتى يرسل معه بني إسرائيل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. فالمشركون جبناء الله يلقي في قلوبهم الرعب ولكن جرأهم ضعف المسلمين الآن جرأوهم عليهم وإلا الله وعد أنه سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بسبب شركهم. الروافض جبناء ولكن يتحبب ويدخل وإلا ما يريد يموت لكن يشرب الحبة ويسكر ويدخل ما يبالي لكن ذهب السكر منه تجده يفر ويهرب لكن يدخل بالحبة بالسكر بخلاف أهل التوحيد فإنهم يدخلون متوكلين معتمدين بما جعل الله في قلوبهم من الخير ومن التوحيد والاعتماد والتفويض فهم كما وصفهم الله. قال في قلوب الذين أو في قلوب أولئك حتى يرسلوا معه بني إسرائيل. فقال له الملك فمن ترى وكان في مملكته 5 من الأنبياء. قال يونس إنه قوي أمين. فدعا الملك يونس فأمره أن يخرج فقال له يونس هل أمرك الله بإخراجي؟ هذا فيه النكارة. قال لا فهل سماني لك؟ قال لا. قال فها هنا غيري أنبياء أقوياء فألحوا عليه فخرج من بينهم مغاضبا للنبي وللملك ولقومه فأتى بحر الروم فركبه. هذه كلها إسرائيليات لا تعتمدها. وقال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة ذهب عن قومه مغاضبا لربه. يكفينا ظاهر القرآن أنه غاضبه قومه فخرج عنهم مغاضبا ما استجابوا له دعاهم ما استجابوا له ما لبوا ما يريد مما أمره الله به غاضبهم غيرة على دين الله غيرة على دين الله سبحانه وتعالى وانتصارا للدين غاضبهم ولم يصبر عليهم فخرج عاتبه ربه أنه يصبر عليهم ورجع إليهم بعد ذلك كما أخبر الله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون فأوهن بمعنى بل وليست للشك. قال ذهب عن قومه مغاضبا لربه إذ كشف عن قومه العذاب بعدما أوعدهم وكره أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف أو الخلف قد جربوا عليه الخلف فيما أوعدهم واستحيا منهم ولم يعلم السبب الذي به رفع العذاب وكان غضبه أنفه من ظهور خلف وعده وأنه يسمى كذابا لا كراهية لحكم الله تعالى. وفي بعض الأخبار أنه كان من عادة قومه أن يقتلوا من جربوا عليه الكذب فخشي أن يقتلوه لما لم يأتهم العذاب للميعاد فغضبه. والمغاضبة ها هناك المفاعلة التي تكون من واحد كالمسافرة والمعاقبة فمعنى قوله مغاضبا أي غضبان. إذن هو الذي غضب عليهم وهم ما غضبوه ما حصل بينهم تغاضب فيكون المقصود من باب ما ذكر مسافرة المعاقبة إلى آخره تكون من واحد. والأصل في المفاعلة أنها تكون من 2 فصاعدا لكن على المعنى هذا فهو الذي غاضبه ولكن ما غاضبوه فهي من واحد. والأصل في هذا الفعل أو هذا الوزن المفاعلة يكون من 2 فصاعدا تقاتل تشاتم إلى آخر ذلك. وقال الحسن إنما غاضب ربه عز وجل من أجل أنه أمره بالمسير لقومه لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه. فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم فقيل له إن الأمر أسرع من ذلك حتى سأل أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا يلبسها فلم ينظر وكان في خلقه ضيق استغفر الله فذهب مغاضبا: إسرائيليات هذا لا تبالي بها، والله ما يجوز مثل هذا أن يذكر، وكان في خلقه ضيق إلى آخر ذلك، ما عنده صبر وعنده حلم إلى آخره، هذا كلام ما يجوز، هل عندكم تعليق على هذا؟ هذا ما يصلح، أنه كان في خلقه ضيق، هذه من الإسرائيليات التي ما يصلح أنها تذكر هنا، ففيها الطعن في الأنبياء والتنقص لهم. وكان في خلقه ضيق فذهب مغاضبا. وعن ابن عباس قال: أتى جبريل يونس فقال: انطلق إلى أهلك أهل نيونا فأنذرهم. قال: ألتمس دابة؟ قال: الأمر أعجل من ذلك. فغضب فانطلق إلى السفينة، وحاشا أن يغاضب ربه، حاشا وأن يغضب على ربه، حاشا، هذا كلها ما تصلح أن تروى. قال وهب بن منبه: إن يونس بن متى كان عبدا صالحا، كان في خلقه ضيق، وأيضا وهب هذا لا تعتمد على ما روى هنا، فهو مولع بالإسرائيليات ويروي كثيرا من هذا الباب من الإسرائيليات، وبعضها ما يجوز أن ترواه. قال أخرج القولين الطبري، ثم قال: وليس في واحد من هذين القولين من وصف نبي الله يونس صلوات الله عليه شيء، إلا وهو دون ما وصفه بما وصفه الذين قالوا ذهب مغاضبا لقوم، لأن ذهابه عن قوم مغاضبا لهم، وقد أمره الله تعالى بالمقام بين أظهرهم ليبلغهم رسالته ويحذرهم بأسه وعقوبته على تركهم الإيمان به والعمل بطاعته، لا شك أن فيه ما فيه، ولولا أنه قد قال صلى الله عليه وسلم: أتى ما قاله الذين وصفوه بإتيان الخطيئة، لم يكن الله ذكره ليعاقبه العقوبة التي ذكرها في كتابه، وصفه بالصفة التي وصفه بها، فيقول لنبيه: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ويقول: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الحاصل أنه ما صبر، هذه ظاهر القرآن أن الخطيئة ما صبر على قومه فخرج، فعاتبه ربه، ما في داعي للزيادات، في خلقه ضيق، في كذا ضيق، ما فيه داعي للزيادات هذه، ولا تصلح الزيادات في حقه، لكن حصل شيء من الخطأ من نبي الله الكريم يونس عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الله: لا تكن كصاحب الحوت، فإنه وقع منه شيء فالتقمه الحوت وهو مليم، فلا تكن كصاحب الحوت، حصل منه مثل هذا، تصبر. ويونس عاتبه الله ورجع إلى ما كان عليه، وأعظم من ذلك من الدعوة إلى الله. وتقدم معنا مسألة عصمة الأنبياء، تقدم من الكبائر لا شك في ذلك قطعا، ومن الصغائر فإنهم ربما تحصل منهم شيء ولا يقرون عليه، لا يقرون عليه، فهذا شيء من هذا، ولم يقر عليه يونس، عاتبه ربه ورجع إلى ما كان عليه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالصغيرة قد تحصل لكن من غير إقرار عليها، فيعاتبهم الله سبحانه وتعالى ويصحح لهم هذا الخطأ، لأنهم معصومون. ومن العصمة أنهم لا يقرون على الخطأ، هذه من العصمة لأنبياء الله سبحانه وتعالى، أنه ما يستمر على الخطأ، بل يأتي الوحي بتصحيح هذا الشيء الذي حصل فيه. أما نحن لسنا معصومين، يقع الكبائر منا والصغائر ونستمر فيها، وإذا شاء الله يتوب على من شاء منها تاب عليه. وأما الأنبياء لا يقرون عليها أبدا، هذه من العصمة لهم عليهم الصلاة والسلام. وأما هذا في صدره ضيق وخلقه ضيق، أعني هذا ما يجوز، حسبنا الله ونعم الوكيل، بعض الأشياء تشمئز منها ويقفو شعرك منها. قال: وقال وهب بن منبه: إن يونس بن متى كان عبدا صالحا، وكان في خلقه ضيق، فلما حل عليه أثقال النبوة تفسخ تحتها، تفسخ الربع تحت الحمل، إيش الربع هنا؟ قال: ولد الناقة أول ما يحمل عليه، تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل، فقذفها من يده وخرج هاربا منها، ولذلك خرجه الله من أولي العزم من الرسل، وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. إذا كان قبل النبوة هذا شيء آخر، وأما بعد النبوة فلا يصب بشيء مما ذكر. قوله عز وجل: فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نقضي بالعقوبة. قاله مشاهد وقتادة والضحاك والكلبي، وهذا قول جميل، لن نقضي عليه بالعقوبة كما تقدم، فيكون من باب القضاء والقدر، من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لن نقضي بالعقوبة، قاله مجاهد وقتادة والضحاك والكلبي، وهو رواية العوف عن ابن عباس. يقال قدر الله الشيء تقديرا وقدرا، يقدر قدرا بمعنى واحد، فإذا يضعف ويخفف، قدر وقدرا بمعنى واحد. يقال قدر الله الشيء تقديرا وقدرا، يقدر قدرا بمعنى واحد. ومنه قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت، في قراءة من قرأها بالتخفيف قدرنا. دليل هذا التأويل قراءة عمر أو قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري، فظن أن لن نقدر عليه بالتشديد. وقال عطاء احفظ مثل هذه المعاني الجميلة وهذه اللغات التي تذكر في قدره قدرا بمعنى واحد. ويؤيد هذا القراءات نحن قدرنا بينكم الموت، قدرنا بينكم الموت كما في القراءة المشهورة، وهكذا قراءة عمر بن عبد العزيز تدل على ذلك. فظن أن لن نقدر عليه بالتشديد، أي لن نقضي بالعقوبة عليه، فيكون من باب القضاء والقدر على هذا المعنى. والمعنى الثاني سيأتي. وهكذا ذكرنا آية في الباب، ما هي؟ ذكرنا آية في الباب من هذا الباب، أنه من باب القضاء والقدر، ما هي؟ لا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي قد قدره، قد قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. وهنا كذلك قدر بمعنى نقضي، فهو معنى من المعاني. والمعنى الثاني سيأتي في الآية. قال وقال عطاء وكثير من العلماء معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس، هذا هو المشهور، أن معنى قول فظن أن لن نقدر عليه لن نضيق عليه كما سيأتي في الآيات. وقال عطاء وكثير من العلماء معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس، من قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن يضيق. قال ابن زيد هو استفهام معناه، أفظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه، حاشاه أنه يخالج هذا، هذا كلام ما هو صحيح، حاشاه أنه يخالج هذا، وناتي بهذا الاستفهام، فظن أنه يعجز ربه، أفظن أنه يعجز ربه، هذا ما يطرع على الأنبياء أنهم يعجزون الله إذا هربوا وإذا ذهبوا، هذا بعيد المعنى، هذا بعيد، المعنيان متقدمان جيدان. وقال ابن زيد هو استفهام معناه، أفظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه. وقرأ يعقوب يقدر بالياء على المجهول خفيف، يقدر عليه، فظن أن لن يقدر عليه، أو بالياء أن لن يقدر عليه بتغيير الصيغة على المجهول، وهذا ما نحتاج إليه على المجهول، بس نكتفي بقوله بتغيير الصيغة من غير عن المجهول، لأن الفاعل معلوم وهو الله سبحانه وتعالى، فظن أن لن يقدر عليه، أي لن يقدر الله عليه، ويحمل على المعنيين المتقدمين، فلا يصلح أن يقال فيما غير صيغة والفاعل هو الله سبحانه الفعل مبني للمجهول، خلق الإنسان ضعيفا الفعل مبني للمجهول، فالخالق معلوم وليس بمجهول، فلذلك استحسن بعضهم في العبارة أن يقال مغير الصيغة ولا يقال مبني للمجهول، لأنه يستعمل مع الله سبحانه وتعالى فيعلم الفاعل وهو الله. هذا التعبير منتقد إلا في غير حق الله سبحانه، أو في الفاعل الذي جهل، سرق المتاع، ضرب زيد ولا تدري من السارق ومن الضارب، فهنا نعم نقول مبني للمجهول، ما هو معلوم الفاعل، مبني للمجهول، فاعل ومجهول، فنقول سرق المتاع ولا نعلم من السارق، وضرب زيد ولا نعلم من الضارب، مبني للمجهول نعم، أما الفاعل معلوم ما يصلح هذا، كما في قول تعالى وخلق الإنسان ضعيفا ما يصح أن يقال مبني المجهول، هذا سوء أدب. قال أعني فيما يذكر النحاة، وإلا باعتبار المشهور، وليس على الإمام هنا، باعتبار المشهور يقولون هذا. قال وقرأ يعقوب يقدر بضم الياء على المجهول خفيف. وعن الحسن قال بلغني أن يونس لما أصاب الذنب انطلق مغاضبا لربه، واستنزله الشيطان حتى ظن أن لن نقدر عليه، وكان له سلف وعبادة. ولابد من هذا، أن يكون العبد له أعمال سابقة وله عبادة، بحيث أنه إذا وقع في المضايق يحصل له مثل هذا الفرج. أما الذي ما عنده سلف وعبادة سابقة هذا يتضرر، غالبا أنه يتضرر إذا وقع في المضايق ولا يأتيه الفرج. قال وكان له سلف وعبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية حديث ابن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف عليه بالطاعة وبالعبادة وتكون لك أعمال سابقة يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى. وكان له سلف وعبادة، فأبى الله أن يدعه للشيطان فقذفه في بطن الحوت فمكث فيه 40 من بين يوم وليلة. وقال عطاء 7 أيام، قيل 3 أيام، وقيل إن الحوت ذهب به مسيرة 6000 سنة، الله أعلم قلنا له، وقيل بلغ به تخوم الأرض 7. فتاب إلى ربه تعالى في بطن الحوت وراجع نفسه فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حين عصيتك وما صنعت من شيء فلن أعبد غيرك. فأخرجه الله من بطن الحوت برحمته. والتأويلات المتقدمة أولى بحال الأنبياء، أنه ذهب مغاضبا لقومه أو للملك، الله دره، هذا التأويلات المتقدمة أولى بحال الأنبياء، أنه ذهب مغاضبا لقومه أو للملك لا إلى ربه، أو ما هم غاضب لربه، مغاضب لقومه، مغاضب للملك، أما يغاضب الله هذا ما يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الكلام جميل يريح النفس من تلك التأويلات المتعبة، تضيق الصدر، أنه غاضب ربه، أنه عنده ضيق في صدره، أو ضيق في يعني خلق ضيق، أو ضيق في خلقه ويحصل منه مثل هذا. فهذا يفعله هؤلاء المنحرفون، يقولون مثل هذا من بني إسرائيل، ومن تابع بني إسرائيل وتأثر بهم كسيد قطب، وأن موسى كان شديد وعنده خلق ما هو طيب، تجده يقرأ مثل هذه الأشياء ويتأثر بها، يقرأ مثل هذه الأشياء ويتأثر بها، وأنه عصب المزاج، موسى عصب المزاج، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيتأثر أديب ينقل مثل هذا يظنها صواب، هذه العبارات في الأنبياء يأخذها ويضعها في كتابه وينتقد عليه الناس مثل هذه الأشياء، وهذا كفر بالله، أن موسى عصب المزاج. وهذه الكلمات إذا قيلت بهذا النبي عنده خلق في ضيق وكان في خلقه ضيق، هذه الأشياء ما هي سهلة في الأنبياء، فلا تتأثر بها ولا تبالي بها ولا تعرج عليها. فانظر من الذي قيلت فيه هذه الألفاظ أولا، ولو قالها من قال لا تقبلها، لو قالها من قال لا تقبلها إلا أن يأتي من الله سبحانه وتعالى. قال والتأويلات المتقدمة أولى بحال الأنبياء، أنه ذهب مغاضبا لقومه أو للملك فنادى في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، 3 ظلمات، فلذلك جمعت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.